إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. هذا أمر خطير جدا، يعني نقد أهل الحق والطعن فيهم هذا يفضي إلى الطعن في دين الله، لأن هذا يصد عن سبيل الله. الذي يطعن في أهل الحق، الدعاة إلى الحق، الدعاة إلى التوحيد، الدعاة إلى محاربة الشرك البديع والضلال، الطعن فيهم ينفر عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقد علمتم ما قال الله، طيب يعني الذين كانوا يتعرضون يطعنون في الأنبياء، يطعنون في دعواتهم، يطعنون في أشخاصهم، يقولوا كذاب، ساحر، مجنون، إلى آخر الطعون. فإذا طعن في شخصه ضاعت دعوته. فهكذا الآن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان الناس يدعون إلى منهج السلفي، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى منهج الأنبياء في العقيدة، إلى محاربة الشرك على منهج الأنبياء، فيأتي أناس يطعنون فيهم، معناه أنهم يصدون عن سبيل الله. فنسأل الله أن يرزق هؤلاء التوبة، وأن يعودوا إلى الحق، وأن يعرفوا لأهل الحق قدرهم، وأن يتركوا المجال أمام الراغبين في الحق، فلا يصدون عن سبيل الله. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.